بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان المرأة هو دعوة التحرير، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد. الحمد لله المستحق للحمد والثناء، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله السعادة في الدارين، وأعوذ به من حال أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته والصفات والأسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل الرسل وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البراءة الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه رحمكم الله ما استطعتم، واستدركوا بالتوبة والأعمال الصالحة ما أضعتم، فربكم سبحانه خلقكم لتعبدوه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروه. أيها المسلمون، يظن بعض الناس أن ضعف الأمم وعجزها يرجع إلى ضعفها الصناعي أو عجزها العسكري أو نقصها الاقتصادي، وأن الأمة الضعيفة لو ملكت هذا أو ذاك سادت ثم قادت، وهذا عند النظر والتبصر فكر فيه عوج ونظر فيه خلل، يعشى بصر صاحبه أن يبصر الشلل العضوي في أجهزة تلك الأمة الخلقية وملكاتها النفسية وانهزامها الداخلي في فكرها وعقلها وتبعيتها وفغرها أفواهها إعجاباً وبلاها. ولقد يروعك إن كنت مخلصاً ناصحاً ذا بصيرة نافذة، يروعك وأنت تتلمس العيوب والأخطاء وأسباب الضعف والتخلف، يروعك انتشار خلائق مقبوحة بين الناس دون مبالاة، بل يصحبها إغماض شديد ممن ينصبون أنفسهم مفكرين في المجتمع ومثقفين في أوساطه، إغماض منهم عن هذه الأخلاقيات المقبوحة من إضاعة الأمانات والتحلل من المسؤوليات وعدم إتقان العمل والالتفاف حول المآرب الشخصية ونسيان المبادئ الكبرى والحقوق العامة وانتشار اللغو واللغط والكسل والإهمال وتقطيع الأوقات في غير المجدي والمفيد واستقصاء المرء في طلب ما يرى أنه من حقوقه واستهتاره وإهماله في أداء ما لزمه ووجب عليه وتقعسه عن الكمال وهو من القادرين. ينضم إلى ذلك فقدان الرفق في القول والعمل وشيوع القسوة في التعامل والمبالغة في الخصام وتحول الآداب والتعامل إلى قشور يطل من ورائها الرياء والمجاملات الكاذبة، ويدركك العجز وأنت تعدد هذا الكم الهائل من النقائص والمثالب. أيها الإخوة، إن كثيراً مما يتحاور فيه أبناء الأمم الضعيفة من المنتسبين إلى الفكر والثقافة والرأي والخوض في شؤون المجتمع من النساء والرجال، كاتبين وكاتبات ومتحدثين ومتحدثات، إن كثيراً من حواراتهم لا يساعد على تقويم خلق أو تهذيب سلوك، إن كثيراً من القراءات المتاحة للناس بلاء تختنق الفضائل في ضجته وتذوب الأخلاق في أزمته. ماذا تقول لأناس يهشون لمنكر ويودون لو نبت الجيل في حمأته؟ وماذا تقول لأناس تفرز سطورهم مقتا للأصيل من أصولهم والمجيد من تراثهم. اتباع الهوى أرجح عندهم من اتباع العقل، وبريق التقدم الكاذب أقوى من سلطان الدين والشرع. ولهؤلاء قدرة العجيبة في إلباس أهوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية، وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة الاجتماعية. أيها الإخوة، لا يقال هذا الكلام جزافا، وإن من الأمثلة الماثلة والشواهد الحية على هذه الطروحات والتناولات في بعض المؤلفات والكتابات وفي بعض البلدان الإسلامية حديثهم الذي لا يكل عن المرأة وشؤونها وحقها وحقوقها والمصارعة من أجلها كما يقولون أو كما يصورون. والموضوع أيها الإخوة يحتاج إلى تجلية والنظر، ويحتاج إلى النظر في بواعث الموضوع في كثير من أصقاع الدنيا بزعم تحرير المرأة وإعادة حقوقها إليها. أيها الإخوة، وفي عودة إلى أصول الموضوع وجذوره وبواعثه ومثيراته، لا بد من التذكير بالتاريخ الذي تنبعث منه دعوة هؤلاء. إن تاريخ الحركة النسوية أو الحركة الأنثوية كما يعبرون، إن هذه الحركة مذهب جيء به لكي يفرض ويسود العالم كله ويحل محل العقائد والأديان والمذاهب سماوية أو غير سماوية. إن هذا المذهب النسوي جار على النهج الذي اختطه الغرب العلماني لنفسه حينما تخلى عن الدين وابتدع عقائد ومذاهب من الوجودية والعقلانية والشيوعية والاشتراكية والتنويرية والنفعية ونحوها، وكلها مذاهب تنطلق من رفض الوحي وإنكار الله جل في علاه، وتجعل الإنسان إله نفسه ومشرع حياته. واندثرت، وأغلب هذه الحركات تساقطت واندثرت وأصبحت حديثا في الغابرين. إن النسوية حركة قامت على أنقاض تلك الحركات مستخدمة في ذلك مبادئها. قامت على ما يسمونه تحطيم المطلق، ويريدون به هز الأسس الفكرية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ونسفها من أجل إقامة ما يريدون من أفكار هدامة. قامت على الشعور بالذاتية المنعزلة المتمردة، والتي تتخذ من معاداة الرجل في حرب مستعرة وتعامله كجنس شيطاني شرير. قامت على أن بناء المجتمع على الفرد وليس على الأسرة والعائلة، ولهذا فإن الحديث والخطط والسياسات التي ترسم للمجتمعات عندهم والأمم هناك تبنى على الفرد، ولم يعد للعائلة ولا للأسرة شأن يذكر في خضم دراساتهم. فالفرد بفرديته هو المقصود رجلا كان أو امرأة. وهكذا تبدلت المفاهيم والقيم، وشاعت هذه الحرية التي يزعمون وينادون ويتبنون. فصارت المرأة لا تعني زوجة ولا أما ولا أختا ولا بنتا، ولم يعد الرجل أبا أو أخا أو ابنا. ليس هناك انتساب وثيق إلى هذا الكيان العالي، بل أصبح وأصبحت زملاء دراسة وأصدقاء عمل وخلائل وأخدان. ولم يعد ينظر في الحساب إلى الزواج وإقامة البيوت، فغرائزهم ملبات دون مسؤوليات تلقى على العواتق والكواهل، وكل حر في التنقل بين أحضان من يشاء. إن هذه الحركة النسوية نشطت في قلب القيم وعكس المفاهيم، وارتبطت بمصالح مادية وإعلامية وتيارات اجتماعية تعاد الدين والعقائد وتروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي. وهكذا يتجسد مفهوم تحرير المرأة في منهجهم في صنع امرأة مشاكسة عدوانية محاربة لجنس الرجال، قد تقبل من التعاليم السائدة ما تراه يكرس لها حقوقا، ولكنها ترفض ما ترى أنه واجبات أو مسؤوليات. إنها ليست دعوة إلى تحرير المرأة كما يزعمون، ولكنها دعوة إلى تحرير الوصول إلى المرأة. انعتقوا من كل الروابط والقيم والمسؤوليات الأسرية والحقوق الاجتماعية، وحولوا العلاقات العائلية إلى وظيفة رتيبة أشبه بمحاضن تفريخ. عزف الرجال عن الزواج لوجود سبل محرمة يشبعون من خلالها غرائزهم دون تحمل لما يترتب على الزواج الشريف من أعباء ومسؤوليات. أيها الإخوة، لقد أصبحت النسوية مذهباً ومبدأاً يكافح عنه أناس وينافحون، يعقدون له المؤتمرات والندوات، ويمتطون من أجله صهوات المنظمات والهيئات من حقوق الإنسان وغيرها. ومع الأسف أيها الإخوة، فإن هذه المبادئ لا ينادي بها ولا يدافع عنها ولا يتحمس لها في كثير من بلاد المسلمين إلا النخب العلمانية ذات الهيمنة على مجريات الفكر في بلادها. إن المعشعش في عقول هؤلاء أن التقدم العلمي والسباق التقني لن يتحقق إلا على أنقاض الفضيلة والإيمان والالتزام بأحكام الإسلام. إنها الهزيمة النفسية والانكسار الداخلي، وحينما يبتلى المرء بذلك فإنه يفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل. إن الداعين والداعيات إلى تحرير المرأة على الطريقة العلمانية في أوطان المسلمين إنما ينشدون محالا من الأمر، فهم وهن في عناء مستمر في سبيل الوصول إلى مركب يجمع لهم الخير والشر والحق والباطل في آن واحد. إن الإسلام الذي جاء شاملا من عند الله كاملا كما جاء واضحا جليا لا يمكن أن يمتطى بمثل هذه الأساليب. إنهم يحاولون بأيدي مرتعشة التوفيق بين أهوائهم وانهزامهم وتطويع بعض النصوص الشرعية. والحق أن المسألة دائرة بين أمرين لا ثالث لهما، إما الإسلام كله أو التبعية المنهزمة. إنهم في نظرتهم يريدون امرأة ندا لرجل ومماثلا له ومناوئا له ومتصارعا معه، وفي نظر ديننا هي شقيقة الرجل وشقه ومتممه وهو متممها. هو رجل محتفظ برجولته وهي امرأة متميزة بأنوثتها. المرأة في مسلكهم آلت إلى سلعة في سوق النخاسين في دور الأزياء وعروضها، وغانية في سوق الملذات والشهوات يستعبدها الرجل الذي يزعم تحريرها، يستمتع بها لأنه لا يريد حريتها ولكنه يريد حرية الوصول إليها. وفي نظر ديننا لا يجوز أن يكون تأمين العيش ولا مكافحة الفقر ولا محاربة الجهل على حساب العرض والشرف، وفي ضياع الشرف ضياع العالم لو كانوا يعقلون، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ليس من حقوق المرأة في ديننا حق الزنا وحق الحمل من سفاح وحق الشذوذ والسحاق، وليس من حقها أن ترفض الدين وأحكامه وتقول إنه متخلف ومعادل للمرأة وقيد على حريتها. حقوق المرأة مقرونة بمسؤوليتها في الأمومة ورعاية الأسرة. حقوق المرأة تؤخذ وتمارس من خلال الحشمة والأدب، محوطة بسياج الإيمان بالله في أمة واحدة متكاتفة متآلفة وليست متنازعة متصارعة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما المرأة عندهم ذات الحقوق فهي المتمردة على بيئتها على بيتها وأطفالها وشؤون منزلها، لأنهم يقولون إن ربة البيت داخل بيتها ذات عمل لا مردود له، ويقولون إن خدمتها في بيتها مجانية وعملها في بيتها عمل غير منتج. فالتحرير لا يتم إلا بالتدمير، تدمير الأسرة وتدمير القيم. ألا شاهت الوجوه وسدت الأفواه، تربية النشأ وحفظ الكرامة والاستقرار العائلي والهدوء النفسي ليس له مردود وغير منتج؟ هكذا قاس قائسهم وقدر مقدرهم. ألا قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أيها الإخوة، وإنكم لتعلمون ويعلم كل عاقل منصف أن المرأة التي أخرجوها من خدرها وقرارها المكين مهما تحدثوا عنها وأعطوها ومنحوها ودافعوا عنها فقد جعلوها في الصفوف الخلفية في الأهمية والقدرة والمرتب والطاقة، مهما بذلت بنت حواء من جهد وعرق وساعات عمل. لماذا فعلوا ذلك؟ لأن موازينهم مادية بحتة، وأصحاب رؤوس الأموال وأرباب المصانع والمتاجر لا يؤمنون إلا بالنفعية، وما دام أن المرأة خرجت من بيتها واحتاجت إلى العمل فلماذا لا تستغل ويحقق فائض الربح من خلالها؟ ومن ثم كان لزاماً على المرأة المسكينة أن تواجه وحدها وبمفردها جفاف هذا المجتمع وغلظ هذا التعامل، أصبحت الضحية الأولى التي تنعكس عليها تناقضات ذلك المجتمع وعيوبه، فهي راكضة لاهثة تركض في مبدأ حياتها لتتعلم، ثم تركض لتعمل وتكسب وتعيش، ثم تركض وراء الأزياء ولفت الأنظار لعلها أن تجد من يلتفت إليها بلا عقد ولا ميثاق غليظ، وهكذا تعيش حاضرا لا طعم له ومستقبلا مكشرا، تلقي بنفسها بين فكيه وحيدة منبوذة، وما هي إلا إفرازات البيوت الخريبة والمسؤوليات الضائعة حين ألقاها الرجال عن كواهلهم. فهل يتنبه لذلك الغافلون؟ ويا ليت فئات من القوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ به من الزيغ والتبديل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أمر بالصدق والعفاف وكل خلق جميل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كل بكرة وأصيل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو نداء التحرير عندهم، مبادئ علمانيتهم مادية أغرقت الإنسانية في الضياع والرذيلة والعبثية، الأمر والمبادئ التي أدت إلى فقد الإنسان المعاصر للقيمة والهدف والغاية، لقد أصبح تائها ضائعا بين مبادئ وأفكار ونظريات وفلسفات كلها تصب في بوتقة المادية والشهوانية بكل صورها وأبعادها وألوانها. وليعلم من لا يعلم أن الباقي هو نداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إنه نداء الفطرة الذي يقول إن الرجل يبحث عن المرأة التي تعمر البيت بوجودها وحركتها وعملها، وليست المرأة التي تملأ المعامل والمصانع والمكاتب والشوارع وتخلف وراءها بيتا يفترسه الفراغ والخراب. إنه نداء الفطرة الذي يقول إن المرأة تبحث عن الرجل الكريم الشريف الذي يقف إلى جانبها في مسار حياتها شابة وامرأة وسيدة محترمة، هو سكن لها وهي سكن له، خلق منها زوجها ليسكن إليها، إنها أم بنيه وبناته، يرعاها ويرعى أولادها ويصل رحمها. وليس هو الرجل الذي يعجب بها لحظة خاطفة ومتعة عابرة ثم ينبذها إلى غير رجعة، هذا هو النداء، وما عدا ذلك فزيف وتصنع وجهل وعمى وظلم وإفك مبين. وبعد أيها الإخوة، فمن أراد مثالا حيا وطريقة تحتذى من أراد مثالا حيا وطريقة تحتذى جمعت بين تعاليم الإسلام وآداب الدين واستوعبت المفيد ومن الجديد، فلينظر للنموذج الذي تتبعه بلاد الحرمين الشريفين من الحفاظ على المرأة في حشمتها مع توفير كل إمكانات ممكنة تعليما وعملا بطريق منظمة منتظمة، فلهن ميادينهن ومجالاتهن في التعليم والعمل والإدارة، ميادين تتمكن منها المرأة

والغيرة على المرأة، وإن ثمة تلازما دقيقا بين الحفاظ على الدين والحفاظ على المحارم. ما كان يخطر ببال عامي من عوام المسلمين فضلا عن متعلم منهم أو مثقف أن يوجد في أقطار المسلمين المعروفة بتدينها وغيرتها من يقلد سافرات متهتكات متبرجات. فما الذي حدث وما الذي جرى؟ إن ذلك يستدعي من الناظر المتبصر وقفات وتأملات. إن من غير المنكور وقوع بعض المظالم على النساء، إن فيهن مظلومات منكودات مع أزواج ظالمين وأولياء قساة. إن وضع المرأة المسلمة في بعض الأقطار والأقاليم في العصور المتأخرة أصابه ما أصابه من ظلم وتعسف وغمط للحقوق وهدر للكرامة، جعلها بعضهم من سقط المتاع لا وزن لحياتها ولا تقدير لعملها ولا قيمة لرأيها ولا تقييم لجهودها. وجد من منعها من حقها في الميراث أو انتقصها فيه، أجبروها على الزواج ممن تكره، بخسوها حقها في العلم والتعليم. إن هذه المظالم وأمثالها موجودة في بعض أقطار المسلمين، بل إن بعض الجهلة جعلها دينا أو ربطها بالدين، والدين من ذلك كله براء. وما أوقعهم فيها إلا تقاليد بالية أو أعراف خاطئة أو تعسفات مرفوضة. ومن أجل هذا فإن المطالبة بالإصلاح وتحسين وضع المرأة ورفع صور الظلم عنها حيثما وجدت وأينما وجدت حق لا مراء فيه، وهي حقوق ومطالب تكتسب من القوة والمشروعية والقبول والتأييد بقدر ما وقع على المرأة من ظلم وهضم وانتقاص. نعم، إن من الواجب والمتحتم إصلاح هذه الأوضاع وتعديل هذه الانحرافات في دائرة الضبط الإسلامي، فشريعة الله ليست بعاجزة عن تأديب الظلمة مهما كانت صفاتهم وأحوالهم، وهي قادرة على إعادة الحقوق إلى أهلها وإقرار العدل في رحابها. هذه نظرة أيها الإخوة، ونظرة أخرى وهي أن هذا الوضع الجائر للمرأة المسلمة في بعض الأقطار والأعصار قد جعل لدعوى تحرير المرأة صدى أي صدى، وصنع ضجيجا أي ضجيج. إن تحرير المرأة مما وقع عليها من مظالم ومنحها حقها في الرأي والعلم والتملك وغير ذلك بمضمونه الإسلامي وضوابطه الشرعية أمر لا يحتمل المراء. ولكن الذي حصل مع شديد الأسف وعظيم الأسى أن شعار تحرير المرأة قد ارتبط في كثير من دعواته وتطبيقاته بالسفور والتبرج والتحلل والاختلاط المحرم، حتى إنه لا يكاد يذكر اصطلاح تحرير المرأة في أوساط المسلمين إلا ويرتسم في الذهن معاني التبرج والسفور والتمرد على أحكام الإسلام. وأصبح وصف المرأة بأنها متحررة مرادفاً لوصفها بأنها متبرجة سافرة متهتكة. ومن أجل هذا فقد أصبح شعار تحرير المرأة مثيراً للقلق والاشمئزاز لدى المسلمين الغيورين. وفي تأمل آخر فإن شعار تحرير المرأة جسد مع الأسف فكرة الصراع بين الرجل والمرأة، ففي مفهوم تحرير المرأة يصورون قوامة الرجل الشرعية استبدادا وظلما وتسلطا، وعلاقة المودة والرحمة نزاعا ومشاكسة. اسمع وتأمل إلى هذه المقولة الشائنة التي قالها كاتب من الكاتبين، يقول: المرأة التي ترى نفسها ندا للرجل لا تبكي عندما تصطدم به، فهي تملك من تنوع الأسلحة ما تستطيع أن تواجه به تنوع أسلحته، لكن المرأة التي لا تجد لنفسها مكانا سوى ظل الرجل أو خلفه تجعل من نفسها امرأة مقيدة اليدين والرجلين مكممة الفم. ويحهم، لماذا يجعلون الحياة الإنسانية والعلاقات البشرية صراعا في صراع؟ علاقة الحاكم بالمحكوم عندهم صراع، وعلاقة العامل برب العمل هي صراع، وعلاقة المرأة بالرجل هي صراع كذلك. هل هذا هو مفهوم الحرية ومقاصدها؟ وهل هذا هو شعارها وغاياتها؟ إنه اختلاق صراع مرير بين الرجل والمرأة تمخض عنه محاولات دؤوبة لتكوين جمعيات نسائية أو رجالية لقيادة هذا الصراع وإذكائه، يعاونه إلحاح إعلامي مقيت يدعو حسب زعمهم إلى أن تنتزع المرأة حقوقها ولا تنتظر من يهبها تلك الحقوق. حرية مزعومة تدعو إلى التمرد على سلطة الأبوين وحق الزوج، إنه صراع يهدم كيان الأسرة ويقوض بنيان المجتمع، صراع باسم الحرية تتقلص فيه مسؤولية الوالدين عن الأبناء والبنات. أيها الإخوة، ويرتبط بشعار التحرير هذا شعار آخر يحتاج إلى وقفة نظر وتأمل، ذلكم هو مفهوم عدم عمل المرأة في بيتها وخارج بيتها. إن دين الإسلام منذ 14 قرنا نظر إلى عمل المرأة في بيتها نظرة تكريم وتبجيل، ولا أدل على ذلك من أنه جعل مشاركة الرجل لأهله ومساعدته لهم في أعمالهم المنزلية من شريف المهمات ونبيل المشاركات. سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أي خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وفي المحفوظ من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله أنه كان يخدم في مهنة أهله، يخيط ثوبه ويخسف نعله ويحلب شاته ويرقع دلوه ويعين الخادم في خدمته ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وأي عمل أشرف من عمل يباشره أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا احتاجت المرأة إلى أن تعمل خارج بيتها فلا مانع من ذلك بضوابطه الشرعية من تقوى الله وتلمس العمل المباح والالتزام بآداب الشرع والبعد عن الاختلاط المحرم. أخرج مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت ببردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإنها لإزاره. عمل المرأة في بيتها عمل شريف متميز له خصوصية خاصة لا يقوم غير المرأة به مقامها، ليس فيه إهانة للمرأة ولا حط من شأنها كما يزعم بعض المخذولين، ولكنه تقسيم وتوزيع للخصائص والطبائع بين الجنسين منسجم مع الفطرة وحافظ للأسرة. إن من الانتكاسات المحزنة أنهم لا يعدون عمل المرأة في بيتها عملا، حتى قالوا إن المجتمع نصف معطل، إنه لا يتنفس إلا من رئة واحدة، إنه نصف مسجون. وهي دعاوى لا يسندها عقل، لا يسندها عقل، ولا تقوم عليها حجة. ولقد قال العقلاء والخبراء إن إهمال تقدير خدمات ربات البيوت والأعمال المنزلية يؤدي إلى كثير من المغالطات. ولو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بأعمالهن المنزلية لكلف ذلك أكثر من نصف ميزانيات الدول. ولو تركت النساء القيام بالأعمال المنزلية لعمت الفوضى، ولخرج الأطفال في الشوارع هائمين، ولبقي الرضع في فروشهم جائعين، ولن يكون هناك طعام ولا شراب. ولو حصل ذلك لأدرك العالم أجمع القيمة الحقيقية العظيمة لعمل المرأة في بيتها. نعم أيها الإخوة، مع كل الأسف أن عمل المرأة في بيتها غير مقدر ولا يعتبر لدى الكثيرين من هؤلاء الذين لا يعرفون إلا المادة، ولا يقومون جهود الناس إلا بالدراهم والدنانير. إنها لا تتلقى أجرا، إن المرأة في عملها في بيتها لا تتلقى أجرا ولا مرتبا نظير قيامها بهذا العمل العظيم. إنها ساعات طويلة وأعمال جسيمة لا يدركها هؤلاء القاصرون ولا يقدرونها، لأنها في مقياسهم أعمال بدون أجر. وإذا كان لا يقنعهم إلا حديث المال والأرقام، فقد قالت الإحصاءات والدراسات إن عمل المرأة خارج بيتها لا يفيد في اقتصاد الدول ولا في الناتج القومي. وقالت أيضا إن المرأة في بيتها توفر ما لا يقل عن ثلثي دخلها الذي كان يمكن أن تحصل عليه لو عملت خارج بيتها. أيها الإخوة، ثم ماذا تراهم يريدون؟ وعن أي عمل يتحدثون؟ لقد جعلوها امرأة لاهثة وراء لقمة عيشها، بادلة مبتذلة. لقد ربطوا ويربطون أنواعا من المهن والأعمال بالمرأة وجسدها، أعمالا مكتبية وبيعا في متاجر وسوقا في الدعاية والإعلان. إنها في أغلبها أعمال ومهن مرتبطة بجسد المرأة ومظهرها لا بجوهرها وكفاءتها. إنك لا تدري هل هم يطالبون بحق المرأة في العمل أو أنهم يسعون إلى إلجاء المرأة إلى العمل. لو تأمل الناظر في تساؤل عن أي عمل يتحدثون، ولو تصفح الصحف والمجلات وتابع الإذاعات والمسلسلات، فإنه لا يكاد يرى إلا راقصة أو مغنية أو ممثلة أو لاعبة. فأين الجد وأين العمل الجاد؟ وإن من المضحك المبكي أنهم يستنقصون عملها في بيتها، وهم الذين أخرجوها لتكون طاهية في مطعم أو خادمة في مقهى أو مضيفة في طائرة أو حاضنة في دار رعاية. أخرجوها لتقوم بالطبخ والغسل والكي والكنس خارج بيتها، هذا عندهم عمل وحرية، ولكنه في بيتها محتقر ومعيب. إنهم لا يبالون أعاشت المرأة بجدها أو بجسدها. إنهم لا يبالون أعاشت المرأة بجدها أو بجسدها، ولا يسألون هل عملت بيديها أو بثدييها. إن من مبادئ هذا العصر الفاسدة هذه النظرة المادية القاتلة. إنها تحول الناس إلى أرقام جامدة. إنهم يحطمون الأسرة ويمتهنون المرأة ويلغون دورها الحقيقي في الحياة. إنهم يقودون الأمم والشعوب إلى وجهة مادية جافة مقفرة من العواطف الإنسانية والعلائق البشرية الرحيمة، حتى أصبح الإنسان جزءا من الآلة الحديدية التي صنعها، فما جنى إلا برد العاطفة وجمود الأحاسيس. وتأتي المرأة لتكون هي الطرف الأضعف والضحية الأولى والكبرى لهذا الجمود وهذه القسوة. لقد أصبح لزاما عليها أن تواجه قسوة المجتمع الحديدي، مجتمع الآلة والمصنع القاسي. عليها أن تقبل جعل خصائصها الأنثوية والجسدية مادة للاستهلاك والابتذال، ووسيلة للدعاية والإعلان، وسبيلا للهو والعبث. ولو كانوا جادين أو مصفين لأدركوا أن كثيرا من البلاد التي تتباكى على عمل المرأة وتزعم أن نصف الأمة مشلول أو معطل تعاني من بطالة حقيقية في رجالها وشبابها الذين يبحثون عن عمل ثم لا يجدون. وبعد أيها الأخوة، فإن وظيفة الأمومة تتصاغر أمامها كل وظيفة، والجنة تحت أقدام الأمهات. وإن أي عمل يقوم به الرجل مهما كان شاقا وعظيما لا يقارن بما تقدمه أم أو يقدمه والدان في تنشئة أسرة وتربية جيل. فإلى أين أيتها النساء، وإلى أين أيها الرجال؟ أما لهذه الدعوات من مسكت؟ أما لصور هذا الانحدار من نهاية؟ أعبثا والأمر جد، ألهوا والعدو متربص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد. أحمده سبحانه وأشكره، تفرد بصفات الكمال وتنزه عن الأشباه والأمثال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله كريم السجايا وشريف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، أعبثا والأمر جد، ألهوا والعدو متربص. يريدونها امرأة خراجة ولاجة من أجل أن تنقلب الموازين العادلة وتتبعثر الترتيبات الاجتماعية وتضطرب للتنظيمات الأسرية، وحينئذ لا تستقيم حياة ولا يستقر معاش. بابتعاد المرأة عن منزلها يزداد التفسخ والتحلل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بكثرة الخروج من المنزل وقلة القرار فيه يتولد العزوف عن الزواج والزواج المبكر وعدم الرغبة في الإنجاب. بكثرة الخروج من المنزل تزداد الحاجة إلى العمالة الأجنبية، وتفشو الخيانات الزوجية، ويكثر أولاد الزنا واللقطاء وحالات الإجهاض، وتتعرض المرأة للإيذاء والابتزاز. إنها عملية تغريب كبرى وانتزاع للمرأة المسلمة من منبتها الإسلامي وحصنها المكين لتعيش مناخا آخر لا يمت إلى الإسلام بصلة في كثير من أحواله وأوضاعه. إنها لوثات منحرفة من المادية والعلمانية يريدون أن يجعلوا من أنوثة المرأة فتنة تنشر الإثم في كل مكان، في نظر حرام وفكر حرام وفعل حرام، في الليل والنهار والبر والبحر والجو. تتعرض للفتنة من كل قائم وقاعد وسابل وعابر، في البيع في الحانوت ومقاعد الدراسة ومكاتب العمل والجلوس على قارعة الطريق، في اختلاط عفن تقتل فيه المروءة ويغتال فيه الشرف ويموت فيه الحياء، اختلاط منفلت وخلوات مريبة تضع الجنسين في مناخ الفتنة وأجواء السقوط